بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضا كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الكفالة، والكفالة بمعنى الالتزام، فهي لغة بمعنى الالتزام، وأما شرعا فهي التزام إحضار بدن من عليه حق مالي. التزام إحضار بدن من عليه حق مالي، بأن يلتزم الإنسان بإحضار بدن هذا الشخص. مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص أو من صاحب دكان بضاعة وليس معه دراهم، فقال مثلا صاحب الدكان: لا أعطيك البضاعة حتى تسلمني الثمن. فقال: آتي لك به بعد العصر. فلم يثق به، فقال شخص: أنا أكفله، أنا أكفله. هذه كفالة. مثال آخر: إنسان أراد أن يستعير من شخص شيئا فلم يثق به المعير، فطلب منه وثيقة فقال: فلان يكفلني، فلان يكفلني. إذن الكفالة تتعلق بالبدن، يعني أن يحضر هذا البدن. فمثلا في المثال السابق، لو أنه بعد العصر أحضر بدن هذا المشتري، أحضره وقال لصاحب الدكان: أحضرت لك فلانا، سواء وفى أم لم يوفه تبرأ ذمته بذلك، بخلاف الضمان. فالضمان أشد، لأن الضمان يتعلق به غرم فيما يتعلق بالضامن. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله: تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. استفدنا من قول ببدن أن الكفالة تتعلق بالبدن لا تتعلق بالعين. فمثلا لو استعار منه شيئا فالكفيل كفيل، أمره يتعلق بماذا؟ بإحضار البدن، لا بضمان العين فيما تلفت. والكفالة دل على جوازها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف عن يعقوب عليه السلام: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذا نص صريح في ماذا؟ في الكفالة. وكذلك أيضا صح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الكفالة في قصة ملازمته للغريم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة وعلى صحة الكفالة، لأن فيها مصلحة لكل من الكفيل والمكفول والمكفول له. فالكفيل هو الملتزم بإحضار البدن، والمكفول هو من يطلب حضور بدنه، والمكفول له صاحب الحق. يقول المؤلف رحمه الله: وبكل عين يصح ضمانها. يصح ضمانها يعني أن الكفالة تتعلق بكل عين يصح ضمانها. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه نظر، بل فيه إيهام عظيم، لأن مراده رحمه الله وبكل عين يصح ضمانها، يعني وببدن كل عين يصح ضمانها، لأن الكفالة محلها البدن، كذا ولا لا؟ محلها البدن. فقولنا رحمه الله: وبكل عين يصح ضمانها، يعني وببدن كل عين يصح ضمانها، لأن الكفالة لا تتعلق بالعين. يعني لو قلنا بكل عين يصح ضمانها صارت ضمانا ولم تكن كفالة. طيب، كل عين يصح ضمانها مثل ماذا؟ مثل العارية يصح ضمانها، نعم، العين المستأجرة يصح ضمانها. فمثلا إنسان استعار من شخص سيارة، فطلب صاحب السيارة الذي هو المعير، طلب من المستعير أن يحضر له كفيلا. تصح الكفالة هنا؟ نعم، لأنها التزام بإحضار بدن إيش من عليه حق مالي. كذلك أيضا لو أراد أن يستأجر السيارة فخشي المالك المؤجر أن يهرب بها فطلب كفيلا فكفله شخص، هنا أيضا التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي. قال رحمه الله: وشرط رضا كفيل فقط. نعم، الكفالة كغيرها من العقود لها شروط، لها شروط. من شروطها أولا رضا الكفيل، فلا بد أن يكون الكفيل راضيا. فإن أكره على الكفالة فلا تصح الكفالة، إذا أكره على الكفالة فلا تصح، وذلك لأن الكفالة عقد وجميع العقود يشترط فيها الرضا. قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فجميع العقود لا بد فيها من الرضا. وعلم من قوله رضا كفيل فقط أنه لا يشترط رضا المكفول به والمكفول له، لا يشترط. فلو أن شخصا كفل شخصا آخر من غير أن يرضى ومن غير أن يعلم فإن الكفالة صحيحة، ولكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن على المكفول مكفول به لم يكن عليه غضاضة أو مهانة بهذه الكفالة، لأنه قد لا يرضى بذلك. وعليه فنقول رضا الكفيل شرط، رضا المكفول به ليس بشرط إلا إذا كان هناك سبب من خشية المنة أو الغضاضة أو المهانة، ففي هذه الحال نقول لا بد من رضاه. طيب المكفول له من المعلوم أنه يعتبر رضاه في الأصل، ومعنى رضاه هنا ثقته بمن؟ بالكفيل. لكن يتبين الأمر فيما لو كان الكفيل ثقة، الكفيل المعروف رجل ثقة، ففي هذا الحال لا يشترط الرضا. فلو أن مثلا شخصا معروفا بالثقة والأمانة أراد أن يكفل شخصا فلم يرضى المكفول له، نقول رضاه ليس معتبرا، لأن هذه الكفالة هل تضره؟ نعم لا تضره، هي زيادة خير له، زيادة خير له. بخلاف مثلا المكفول به قد يكون عليه ضرر بخشية ماذا؟ خشية المنة أو الغضاضة أو المهانة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. شرع المؤلف في بيان متى يبرأ الكفيل. فالكفيل يبرأ في مسائل، أو المسألة الأولى من يذكرها المؤلف إذا سلم نفسه. من المكفول؟ المكفول إذا سلم نفسه برئ الكفيل. فلو أن شخصا مثلا كفل شخصا على أن يحضره في الوقت الفلاني بعد العصر مثلا، ثم إن المكفول أحضر نفسه بنفسه، ففي هذه الحال يبرأ من الكفيل. كذلك أيضا أو إذا مات، مسألة ثانية إذا مات، فإذا مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفالة تعلقت بالبدن وهذا البدن تعذر إحضاره. وهذه من الفروق بين الضمان وبين الكفالة، لأن الضمان حتى لو مات المضمون عنه فإن الضامن لا يبرأ، وذلك لأن الضمان يتعلق بالدين. وعلى هذا فللمضمون له أن يطالب الضامن بذلك. طيب أو تلفت العين، يعني التي تكفل إيش بإحضارها. فمثلا إنسان استعار سيارة من شخص ثم إن الله عز وجل قدر على هذه السيارة التلف، أصابها مطر أو أصابها رياح عاتية كسرتها وأتلفتها، أو احترقت مثلا فالكفيل يبرأ، يبرأ لأن الكفيل التزم بإحضار بدل من عليه هذه العين. وإذا تلفت العين فلا حق، فلا حق للمكفول له على المكفول حينئذ، ليس له حق، لأنه هو إنما طلب الكفالة لأجل أن يلتزم له بإحضار هذا المكفول ليسلمه العين. فإذا تعذر تسليم العين فلا فائدة من إحضاره، فلا فائدة من إحضاره. طيب، وقوله رحمه الله بفعل الله، بفعل الله تعالى، علم منه أنه لو كانت تلف بفعل آدمي فإنه إيش؟ لا يبرأ، لا يبرأ. لماذا؟ قالوا لأن على المكفول أن يطالب هذا المتلف، أن يطالب هذا المتلف. اتضح الآن؟ طيب، يقول قبل طالب برئ. إذن المسائل التي يبرأ فيها الكفيل ما هي؟ إذا سلم المكفول نفسه، أو إذا مات، أو إذا تلفت العين. ربما نزيد مسألة الرابعة، إذا أبرأ المكفول له الكفيل. إذا إيش؟ أبرأ، بمعنى قال أنت قد التزمت بإحضار فلان أو بإحضار بدل فلان، قد أبرأتك، لا تحضره. يبرأ أو لا يبرأ، كما قلنا في مسألة إيش؟ في مسألة الضمان. أو تلفت العين بفعل الله قبل طلب، يعني قبل أن يطلبها صاحبها، فإنه يبرأ. أما بعد الطلب فلا، وذلك لأنه إذا طلبها وجب عليه أن يردها، فإذا أخر يكون هذا التلف بسبب منه فيكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجوز الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، الحوالة من التحول، وهي شرعا نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة، واشتقاقها من التحول. سميت حوالة لأن ذمة المحال عليه دخلت في ذمة المحيل. صورة الحوالة، صورة الحوالة، أنا أطلب زيدا 10,000 ريال، أطلب زيدا 10,000 ريال، فذهبت إليه لأطالبه بحقي، فقلت أعطني 10، فقال ليس عندي شيء ولكني أطلب عمرا 10,000، فاذهب وخذها منه. فهنا زيد نقل الحق من ذمته إلى ذمة عمرو، فهو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فبدلا من أن يكون الدين في ذمة زيد كان في ذمة عمرو. هذه صورة الحوالة، وقريب منها ما يسمى بالسفتجة، السفتجة. وهذه السفتجة كانوا يحتاجون إليها، كانوا يحتاجون إليها سابقا خشية قطاع الطريق. فمثلا أنا أريد مثلا أن أسافر إلى الشام، أو أسافر إلى مكة أو نحو ذلك، وأخشى أن يعترضني في طريقي قطاع طريق فيسلبون ما معي من المال، فآتي إلى شخص صاحب تجارة وأقول له خذ هذه 10,000 ريال، 10,000 ريال مثلا، سأستلمها من عاملك في مكة، يكتب له ورقة أعطوا فلانا 10,000 ريال. تضح الآن؟ أي هذه تسمى سفتجة، تسمى سفتجة، كأنه مثل الآن كان تحويل بنكي من فرع إلى فرع إلى فرع آخر أو إلى مكان آخر. إذا الحوالة نقول هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فالمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه. فالحوالة عندنا محيل ومحال عليه ومحال، ويسمى المحتال، محتال، لكن المحتال قد توهم يعني انه صاحب حيلة، فنقول هنا محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. فالمحيل من عليه الحق، والمحال من له الحق، والمحال عليه من نقل الحق إلى ذمته، والمحال به الدين. أفهمتم؟ صورة واضحة. يقول مالك رحمه الله وتجوز الحوالة، فإذا قال قائل ما الدليل على جوازها؟ أحتاج دليل. نقول في الواقع المعاملات جميعا من حوالة وكفالة وضمان وغيرها لا نحتاج فيها إلى دليل، لا نحتاج فيها إلى دليل. السبب نقول لأن الأصل جوازها، فجميع العقود وجميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى مثلا تحريم الحوالة أو تحريم الضمان أو تحريم الكفالة فهو الذي يطالب بالدليل لعموم قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أن العقود جميعا الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. وبناء عليه لو أن شخصا منع معاملة أو حرم معاملة أو صورة من معاملة يلزمه إيش؟ الدليل. فلو قال مثلا هذه المعاملة جائزة لكن هذه الصورة محرمة، نقول ما الدليل على تحريم هذه الصورة؟ إن ذكر دليلا من كونها ربا أو أن فيها غشا أو خداعا أو أشبه ذلك ففي هذا الحال يؤخذ بذلك، وإلا فإنه يرجع إلى الأصل. يقول المؤلف رحمه الله على دين مستقر. على دين مستقر، المستقر بمعنى الثابت، بمعنى الثابت. فأما غير المستقر فلا تصح الحوالة إيش عليه، تصح الحوالة عليه. لابد أن يكون الدين إيش مستقرا، مستقرا. فإن كان الدين غير مستقر، ومعنى غير مستقر أي عرضة للسقوط، عرضة للسقوط، ففي هذا الحال لا تصح الحوالة عليه. نمثل للديون غير المستقرة. مثال الديون غير المستقرة، أولا صداق المرأة، الصداق قبل الدخول لا يستقر، والمراد النصف. فالإنسان مثلا إذا عقد على امرأة ثبت المهر، كذا ولا لا؟ يثبت المهر. لكن لو قدر أنه طلقها قبل الدخول فإن المهر يتنصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف ما فرضتم. فبناء عليه لو أن شخصا عقد على امرأة وأمهرها 100,000 ريال، 100,000 ريال عقد فقط، لم يحصل دخول ولا خلوة، 100,000 ريال، ولم يسلمها المهر إلى الآن، قال مهرك كذا وكذا. هذه المرأة ذهبت واشترت أرضا، اشترت أرضا، فلما اشترت الأرض قالت لصاحبها اشتريت منك الأرض، قالت بعتك، فطلبها 100,000، الأرض 100,000، طلبها بالمئة، قالت أحلتك، أحلتك بقيمة الأرض أو بثمن الأرض على زوجي فلان، هل تصح الحوالة هنا؟ الفقهاء رحمهم الله يقول لا تصح، يقول لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الدين الذي أحالت به الزوجة غير مستقر، غير مستقر. ولكن الصحيح في مثل هذه الصورة أن الحوالة لا تبطل في الجميع، بل تصح فيما كان مستقرا دون ما كان غير مستقر. فمثلا الزوجة الآن لو طلقها الزوج لها النصف، إذن يصح أن تحيل ب50، فتقول مثلا أعطيك 50,000 أحلتك بها على زوجي فلان، لأن هذه 50 إيش مستقرة ولا غير مستقرة؟ مستقرة، مستقرة، يعني لا تسقط اللهم إلا بسبب، يعني قدر أنها فسخت هي يعني من جهتها، ففي هذا الحال تقول تسقط، تسقط. لكن الأصل، الأصل ثبوتها، ثبوتها. فإذا قال قال إذن المهر ليس مستقرا ما دام أنها لو فسخت لوجود، لفقد شرط أو وجود عيب، إذن الصداق جميعا ليس مستقرا. الآن عرفنا أن نصف الصداق إيش؟ لا، الصداق نصفه غير مستقر، لأنه يعني عرضة لماذا؟ للسقوط فيما لو طلق الزوج. قد يقول قائل أيضا حتى النصف الثاني ليس مستقرا فيما لو فسخت الزوجة بدون سبب فيرجع عليها الزوج بال50، أو فيما إذا تبين أن فيها إيش عيبا أو حصل أو كان هناك فقد للشرط، يعني اشترطت شرطا ولم يوفي أو وجد فيها عيب، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل عدم وجود المانع، عدم وجود المانع. وكون الزوجة مثلا أن فيها عيبا، عيبا يوجب عدم استقرار النصف الثاني الذي قلنا إنه مستقر، أيضا هذا نقوله في مسألة الزوج، ونقول أيضا هذا الدين بأكمله عرضة لأن يكون مستقرا. لأن القول الراجح مثلا أن الشخص إذا تزوج امرأة وأصدقها صداقا، إن طلقها قبل الدخول تنصف المهر، إن وجد فيها عيبا رجع بالمهر كله، إن كان فيه عيب هو القول الراجح أن المهر حق لها، فنعارض هذا بماذا؟ بهذا. طيب، إذن نقول الدين المستقر هو الدين الثابت، فلا تصح الحوالة بدين على دين ليس مستقرا. ومثلنا لماذا؟ مثلنا ذلك أولا بماذا؟ بالصداق، وقلنا إن القول الراجح أن الصداق تصح الحوالة به على ما استقر منه دون ما لم يستقر. من أمثلة الدين غير المستقر الدية على العاقلة. الدية على العاقلة هي دين ليس مستقرا. تعرفون العاقلة من هم؟ عاقلة الإنسان عصباته. فالإنسان مثلا إذا قتل شخصا وكان القتل خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة تتحمل هذه الدية، وهم يعني العاقلة هم العصبات. سموا عاقلة إما من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون هذا الجاني مما لا ينبغي، وإما لأنهم يحضرون الدية وهي الإبل، لأن الأصل في الدية الإبل، ويعقلونها في فناء أولياء المقتول، يحضرون الإبل ويعقلونها فسموا عاقلة. إذا اشتقاق العاقلة إما من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون الشخص مما لا ينبغي، وإما من عقل الإبل لأنهم يحضرونها أي الدية وهي الإبل فيعقلونها في فناء أولياء المقتول. الدية على العاقلة ليست مستقرة، لأن كما تعلمون الدية على العاقلة مؤجلة 3 سنين، تؤجل عليهم 3 سنين. فمثلا لو أن شخصا قتل شخصا خطأ أو شبه عمد، نقول هنا عليه الدية. من يتحمل الدية؟ عاقلته. هل يتحملون مباشرة؟ لا، تكون مؤجلة عليهم 3 سنين. هذه 3 سنين، إذا الدية خلال هذه 3 سنوات ليست مستقرة، عرضة للسقوط. بماذا تسقط؟ تقول تسقط بموت العاقلة. لو أن العاقلة مات، افرض هذا الشخص عصباته الموجودون هذا 5 ماتوا كلهم شيبان وماتوا، تسقط بالفقر، يعني يشترط في من يعقل أن يكون غنيا، تسقط في من يفتقر، وعليه لا تصح الحوالة عليها. من الذي يحيل؟ أولياء المجني عليه. فهذا شخص قتل، دهس شخصا بسيارة ومات. المقتول أبوه اسمه زيد. الآن بمجرد هذا الموت ثبتت الآن الدية في ذمة العاقلة، في ذمة العاقلة، يعني ثبت له الدية، هو له ولورثته. هذا الأب اشترى عليه ديون، يطلبه شخص مثلا 300,000 أو ما أشبه ذلك، فهل يصح أن يحيل بهذه الديون التي عليه على العاقلة؟ جاء شخص يطالب جيب 100,000، أنا طلبت 100,000، ما عندي شيء، مش عندك، ولدك مات وهذا دية، رح. فقال أحلتك بدينك على العاقلة، يقول لا يصح. فإذا جاء إلى العاقلة وقال أحالني فلان، فيقول ماذا؟ يقول إلى الآن لم يثبت له حق قبلنا. متى يثبت؟ بعد ثلاث سنين تعال يحل حلال. واضح الآن؟ إذن الدية على العاقلة لا تصح، والسبب أن الدية عليهم ليست دينا مستقرا. إذا عرفنا الدين المستقر هو الدين ماذا؟ الثابت. وأما غير المستقر فهو الذي يكون عرضة للسقوط. في مسألة صداق المرأة من المسائل التي تتفرع على كون المستقل أو المستقل الزكاة، هل تجب عليها زكاته؟ يعني مثاله إنسان تزوج امرأة في أول المحرم، عقد عليها في أول المحرم وقال له الولي البنت الآن تدرس، لن يكون هناك دخول إلا بعد سنتين، مضت السنة الأولى المحرم الثاني، هل الآن هذه المرأة تطالب بالزكاة لأن الآن لها في ذمة الزوج لها مهر أو لا؟ المذهب أنها إيش؟ أن الزكاة هنا أنها لا تجب الزكاة، قالوا لأن الصداقة هنا غير مستقر. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى وجوب الزكاة في نصف الصداق، أن تزكي النصف، لأن النصف ثابت أو غير ثابت، الأصل ثبوته، وكونه كون النكاح ينفسخ الأصل عدمه. واضح أو لا؟ وهذا القول أصح، أنها تزكي النصف، وأما النصف الثاني فمتى دخل بها احتسبت به حولا. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.